بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة بدر الكبرى: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن أسته وصرخ وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، يعني في غزوة بدر وما جرى فيها من أحداث. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، يدعو الله جل وعلا ويستنصره ويسأله إنجاز الموعد الذي وعده بنصره. يؤخذ من هذا أن المرأة المسلمة إذا حزبه أمر يتوجه إلى الله جل وعلا، ولا يقال هذا زيادة في العبادة أو قيام ليلة الجمعة ولم يرد، بل عند حزوب الأمر واشتداد الكرب يتوجه المسلم إلى ربه تبارك وتعالى إلى جذع شجرة لأجل أن يتخذها سترة. فيستحب للمرء إذا صلى في العرى أن يتخذ سترة وشجرة أو حجر أو صخرة أو إنسان جالس أو نحو ذلك ليكون سترة له. وكانت تلك الليلة ليلة فاضلة، ليلة الجمعة، ليلة 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان. أقبلت قريش بكتائبها يعني بجيوشها، وكتائبها جيوشها وفرقها وراياتها ترى أنها غالبة لا محالة، فلو كان الغلبة بالعدد لغلبت قريش، لكن الأمر ليس كذلك. فالله جل وعلا يقول: إن الله ينصر ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهو جل وعلا ينصر من نصره، من نصر دينه وإن كانوا قلة، ويخذل أعداءه جل وعلا وإن كانوا كثرة. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان. فريق مسلم يقاتل في سبيل الله، وفريق كافر يقاتل في سبيل الطاغوت. فمشى حكيم بن حزام وعتبة ابن ربيعة. حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه كان في موقعة بدر من جيش الكفار، لكنه عاقل. لما اصطف الفريقان مشى في جيش الكفار وقال: لا مصلحة لكم في القتال، إن قاتلتم وقتلتم قتلتم أبناء عمومتكم وإخوانكم، وإن غلبتم فأنتم مغلوبون. فحاول رضي الله عنه حاول حال كفره، لكن ترضى عنه باعتبار ما كان فيما بعد رضي الله عنه، لأنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. ومعه عتبة ابن ربيعة من سادات قريش ومن وجهائهم، فسمشى مع حكيم بن حزام على أن يفل المعركة ولا يلتقي الجيشان، يرجع أهل مكة لمكة ويرجع أهل المدينة للمدينة. فأبى ذلك أبو جهل بغطرسته وجهله وضلاله وعناده. وكما تعلمون قبل أنه حينما نجت الحملة والعير التي كانت مع أبي سفيان، كتب أبو سفيان لهم ارجعوا، خرجتم لفك تجارتكم وقد نجاها الله، فلا داعي للقتال. فأبى أبو جهل عليه لعنة الله، سار لحتفه، سار لما يريده الله جل وعلا له. قال: والله لا نرجع حتى نريد بدر ونشرب الخمر وننحر الجزر البعارين الإبل، وتغنين القيان المغنيات، وتتحدث من العرب، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. قطرس وجهل وضلال. فأبو جهل حريص على إثارة الحرب وإقامتها. لما تكلم معه حكيم بن حزام تلطف به ولم يقبل منه، لما تكلم معه عتبة ابن ربيعة تكلم معه كلام أثاره، يعني أغضبه أحفظه، قال: أنت ما قلت هذا القول إلا خوفا على ولدك. من هو ولده؟ حذيفة. نعم، حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن عتبة من السابقين إلى الإسلام، وهو مع الجيش الإسلامي. فقال أبو جهل لعتبة: أنت خوفا على ولدك، لأن هؤلاء أكلة جزور، حفنة من الرجال، في ربع ساعة نقضي عليهم وننتهي، لكن كلامك هذا خوفا على ولدك. ولده اللي هو مولى سالم القارئ للقرآن، الذي كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم أول ما هاجروا، سالم مولى أبي حذيفة. وأبو حذيفة هذا هو ابن عتبة ابن ربيعة. ولما أغضبه وأثار الحضرمي من أجل أن ينادي بطلب الثار لأخيه، كشف الحضرمي عن أسته، يعني عن عورته. كانوا في الجاهلية إذا أراد أن يستفز القوم كشف عن عورته، ما يبالي، مثل ما ذهب أولا الرجل يستنفر كفار قريش لملاقاة محمد صلى الله عليه وسلم، صرخ وكشف عن إزاره عن عورته، لأن الأمر يتطلب هذا عندهم، هذه طريقتهم في الجاهلية. كشف عن أسته وقال: وعمراه، يعني ينادي بعمر بن الحضرمي الذي قتله الصحابة رضي الله عنهم في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وكشف عن أسته وأخذ يطالب بدم أخيه عمرو، وصرخ: وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، ما في مجال، ولم يقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم من بعد، فقال: إن يرشدوا يطيعوا صاحب الجمل الأحمر، يعني عتبة ابن ربيعة، لو أطاعوا رجعوا بفلهم سلموا من القتل، لكنهم عصوا. ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي، صفهم وعدلهم وأمرهم ونهاهم ووجههم صلى الله عليه وسلم التوجيه السليم، ثم رجع إلى العريش. العريش هذا عريش بناه الصحابة رضي الله عنهم بناء على اقتراح سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه الأوسي رضي الله عنه هو الذي اقترح العريش. قال يا رسول الله نحن نلقى الكفار الآن والكفار هدفهم الوحيد هو القضاء عليك، يعرف هذا، ما يهمهم أن يقتلوا أنصاري خزرجي أوسي، ما يهمهم هذا، يهمهم أن يقتلوا محمد. فسعد بن معاذ حرصا منه على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نبني لك عريش تكون فيه ونلقى عدونا، فإن نصرنا الله جل وعلا عليهم كما حصل والحمد لله فذاك ما نريد، وإن كانت الأخرى فأنت عندك ركائبك تركبها وتذهب إلى المدينة، تشرد إلى المدينة، ففي المدينة أناس أحرص على سلامتك منا ولو يعلمون أنهم يلقون حربا ما تخلفوا. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي، ودخل معه أبو بكر رضي الله عنه في العريش صاحبه في الغار وصاحبه في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان يحب رضي الله عنه ألا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض الخبثاء من أهل العقائد الفاسدة يقول يصطحبه يأخذه معه خوفا من شره، يصطحب أبا بكر عنده ومعه خوفا من شره لأنه يتوقع أن فيه شر فيأخذه ليسلم من شره، قبحهم الله. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة فقط، ما دخل معه العريش غير أبي بكر. وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش، قاموا على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغير عليه أحد من الكفار أو عصابة أو مجموعة من الكفار. ثم إن مجموعة من كفار قريش بعنجهيتهم وكبريائهم وازدرائهم وسخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه خرجوا للمبارزة كما سيأتي. نعم. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. خرج هؤلاء الثلاثة من كبراء المشركين ومن قادتهم ومن أعيانهم يتبجحون وهم متكبرون متعاظمون يظنون أنهم غالبون لا محالة، فخرجوا للمبارزة. وهذه يتخذها الجيشان عادة فيكون فأل حسن بالنسبة للقاتل بإذن الله، ودمار وهلاك بالنسبة للمقتول. خرج هؤلاء عتبة وشيبة أخوان ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، خرجوا وعتبة يسعى ويحرص على أن لا تقوم المعركة، لكن لما أصر أبو جهل أراد أن يظهر نفسه، فخرج عتبة وأخوه شيبة وولدهم ولد عتبة الوليد ابن عتبة، خرجوا قالوا من يبارز؟ فخرج عليهم ثلاثة من الأنصار هؤلاء المسمون، دليل على رغبة المسلمين في القتال والشهادة وأن كل واحد يحب أن يذهب نفسه ويسلم أخوه، يقدم نفسه للدفاع عن إخوانه. فسارع ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم برزوا. قالوا من أنتم؟ لأنهم مددجون بالسلاح ما يعرفونهم. قالوا نحن من الأنصار، من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم طيب محبب إلى المسلمين، محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسماهم ذلك. ما قال من، قالوا من الأوس أو من الخزرج، وإنما الأنصار يشمل الجميع، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن ثلاثة من الأنصار، ما سموا أنفسهم لأنهم لا يعرفونهم، لو قالوا فلان وفلان وفلان ما عرفوهم. قالوا نحن ثلاثة من الأنصار. فتوقف المشركون من قريش وقالوا أكفاء كرام، ما نريد منكم، ما لنا فخر في قتلكم ولا نريد منكم أن تقتلونا، وإنما نريد أن نقتل من بني عمنا، يظنون أنهم غالبون لا محالة. فرجع الأنصار رضي الله عنهم، لما لم يقبلهم المشركون رجعوا، فخرج إليهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، خرج حمزة وعلي والحارث وعبيدة ابن الحارث ابن عمي علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فسموا أنفسهم وقالوا نقبلكم. فقتل علي رضي الله عنه من بارزه، وقتل حمزة من بارزه، وأما عبيدة رضي الله عنه فضربه من بارزه وضربه من بارزه، صار بينهم ضربتين متكافئتين. فأسرع علي وحمزة وضربوا وكملوا على قتل صاحب عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وحملوا عبيدة وذهبوا. فكانت هذه أول نقطة فهم منها العز والكرامة من الله جل وعلا، وأن الله عز أولياءه، فكان فيها إيجاد لبث الروح المعنوية في الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيها خذلان ودمار للمشركين والعياذ بالله. فانتصر المسلمون الثلاثة وخذل الكفار الثلاثة والحمد لله. أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أحد القتلى هؤلاء الثلاثة. من هو؟ أبوه هو ابن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة. فتأثر رضي الله عنه لسوء خاتمة أبيه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبو حذيفة، في وجه أبي حذيفة الكراهية لما صدر. قال ما لك أبي شك؟ قال لا والله يا رسول الله لست في شك، لا كنت أرى أن أبي ذا رأي وعقل، وكنت أتوقع أن الله يهديه للإسلام من قريب أو بعيد، ولما تبين مصيره وهو الموت والقتل على الضلال والكفر تأثرت لهذا. كان يرى أن أباه عاقل، وعلامة عقله أنه سعى في رجوع قريش إلى مكة ورجوع المسلمين إلى المدينة بدون حرب، ما يحب القتال، لكنه أخذته العزة بالإثم فخرج يبارز. وخرج عتبة وشيبة وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء. فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتله، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. مات رضي الله عنه بأثر هذه الضربة بعد معركة بدر. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول هذه الآية فينا نحن الثلاثة مع الثلاثة من المشركين، أنزل الله جل وعلا فينا قرآن يتلى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآية. ثم حمي الوطيس. حمي الوطيس كناية عن اشتداد المعركة وشدة القتل والسفك الدماء بين الفريقين. ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع على المعركة من فوق يراها، ويلح على ربه جل وعلا بطلب النصر والتأييد. وهكذا المسلم كلما حزبه أمر توجه إلى الله جل وعلا. حتى سقط رداؤه عن منكبيه سقط رداؤه من كثرة ما رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، سقط الرداء اللي على الكتفين سقط في الأرض. فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك، يعني يقول يكفيك بعض هذا يا رسول الله، لن يخلف الله وعده، سينصرك الله، تبشير وتقوية لهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منجز لك ما وعدك. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، وأخذ القوم النعاس، يعني إغفاءة نومة خفيفة نام. والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم غلبه النعاس النوم، فالنعاس في المعركة أمان بإذن الله، والنوم والنعاس في الصلاة من الشيطان. فالنعاس يدل على ثقة المرء بربه وأنه آمن، لأنه لو كان خائف ما نام، لكن النوم يدل على استقرار نفسه وأمانه واطمئنانه بوعد الله جل وعلا. وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثنايا النقع، بعدما أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة بسيطة قام ورفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال أبشر يا أبا بكر، ما عنده أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، أبشر يا أبا بكر هذا جبريل في ثنايا النقع، هذا جبريل مقبل من السماء، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أبو بكر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبشر أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أبشر. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد أنزل الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام لمناصرة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. لما نزل النصر من الله جل وعلا ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب المشركين فمروا، فتبعهم المسلمون وراءهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا 70 من ضمنهم أبو جهل وأسروا 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم قال من وجدتموه من بني هاشم مع الجيش الكافر فلا تقتلوه بل أسروه، أسر قيدوه بالحبال ولا تقتلوه، لأنه ما خرج رغبة في القتال وإنما خوفا من كفار قريش ومجاملة معهم، خرج مكرها كالعباس وعقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، خرجوا مع الجيش الكافر الظالم مجاملة ومتابعة لهم، ولا يحبون ذلك لأنهم سيقاتلون محمد، ومحمد ابن أخي العباس، ومحمد ابن عم عقيل. وعقيل رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك من جهتين، أولا أنك ابن عمي، ثانيا أنك أحب أولاد عمي أبي طالب إليه، فأنا أحبك لهذا لمحبة أبي طالب لك. وكان صاحب نكت عقيل رضي الله عنه، طلب من علي رضي الله عنه المال فقال له: ما أستطيع أعطيك من مال المسلمين، وإنما أعطيك نصيبي، أصبر حتى أقبض نصيبي أعطيك إياه. قال: لا، أنا بكثير وأنا في حاجة ماسة وكذا وكذا. قال: لا. قال: إذا أذهب لمعاوية. قال: اذهب. فذهب عقيل رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه، ومعاوية وعلي بينهما ما بينهما، ففرح به معاوية، قال: هذا أخو علي جاي إلينا. فرح به معاوية وأعطاه ما يريد. فلما حضر في المجلس قال: هذا عقيل معنا، يعني إننا جاء يقاتل أخوه معنا، ما تركه عقيل. قال: ويوم بدر كنت معكم. يقول: ما هو دليل كوني معكم يضركم. ويوم بدر معروف أن معاوية وأبو سفيان كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وعقيل معهم. قال: ما لا تستنصروا بي ولا تتبجحوا وتفرحوا بكوني معكم، يوم بدر كنت معكم. فمنح الله جل وعلا المشركين للمسلمين يتبعونهم ويقتلون ويأسرون، من ضمن الأسرى العباس رضي الله عنه، قيده واحد من الأنصار وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري: كيف أسرته؟ قال: أعانني الله عليه، أنا أسرته. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا أسرني، وإنما أسرني رجل لم أره معكم الآن، رجل جميل الصورة جميل الوجه، هو الذي أسرني، ما أراه معكم الآن. قال: ذاك من مدد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فأسروا 70 وقتلوا من صناديد قريش ومن كفارهم 70، من ضمن القتلى أبو جهل الذي يتبجح ويريد النصر له، وهو الذي استفتح، قال: اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لم يعرف بما لا نعرف، فأحنه الغداة، أي اقتله. فكان يستفتح على نفسه والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة بالدين، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.